إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب فضائل القرآن للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. انتهينا إلى قوله: باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معنى. الله سبحانه وتعالى نفى الاختلاف عن القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمراد نفي اختلاف التضاد والتناقض، فليس في القرآن الحمد لله اختلاف تضاد أو تناقض، إنما قد يأتي في القرآن اختلاف من باب التنوع، اختلاف يرجع إلى اجتهاد المجتهدين، لكن في ذات القرآن ليس هناك اختلاف تضاد ولا اختلاف تعارض، إنما يقع فيه اختلاف التنوع. أورد المصنف، طبعا المصنف يقول: ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معنى. في لفظه يعني في قراءاته أو أحرفه السبعة، أو معنى يعني في تفسيره. ثم قال: وقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أقول الآية في سورة هود، آية 118-119، قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول البغوي بعد أن ذكر كلام أهل العلم في التفسير، قال: وحاصل الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون، فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف، ولذلك خلقهم، أي خلق أهل الحق للاتفاق وخلق أهل الباطل للاختلاف. وقيل نعم، هذا ما ذكره البغوي رحمه الله عند تفسير هذه الآية في كتابه رحمه الله. قال المصنف: وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا من المصنف رحمه الله في قول الله تعالى من سورة البقرة، آية 213. نشوف الآية كاملة نذكرها. يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية لبيان أن الاختلاف ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني اختلاف التضاد واختلاف التعارض. وقد يقع الاختلاف بتضاد أو تعارض، لكن ليس في القرآن، إنما بحسب اجتهاد المجتهدين. ولذلك ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم أورد المصنف قاله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، فقال: كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإنه من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. أقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى قراءة هذا الذي خالف ما أقرأني الرسول علم أنه قرأ بحرف غير الحرف الذي قرأ به ابن مسعود، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن، أي كلاكما يقرأ بما أنزل، فأنت يا ابن مسعود تقرأ بحرف وذاك يقرأ بحرف، وأنا أقرأت هذا بحرف وأقرأتك أنت بحرف، فلا تختلفوا لا تتعارضوا، هذا كله من عند الله، هذا اختلاف التنوع، هذا اختلاف التنوع كله من عند الله سبحانه وتعالى. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، يعني صار كل واحد يخالف الثاني وتمسك باللي عنده ويرد الذي عند الآخر دون النظر إلى كون الذي عند الآخر سائغ وأنه من باب التنوع وأنه من عند الله، لا ينظر إلى ذلك، إنما فقد تمسك بالذي عنده. قال: وفيه، قال وفيه يعني في الصحيح، عن ابن عمرو قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتيته مهجرا، أتيته مبكرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الهاجرة أو قبل الهاجرة أو عند الهاجرة في أولها. قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إذن التعارض والاختلاف في الكتاب ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فضل القرآن الكريم أنه ينفع عنه الاختلاف، اختلاف التضاد واختلاف التعارض، بل حتى الناس لما يتكلمون في معاني القرآن الكريم ينبغي أن لا يتكلموا إلا بما فيه اتفاق وليس بما فيه اختلاف. قال: وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال: أبي هذا أمرتم أو أبي هذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه، يعني ولا تختلفوا وتضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وفي رواية: خرج على أصحابي وهم يتنازعون في القدر. قال: وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيه: خرج ونحن نتنازع في القدر. والأدب عندما يفتح موضوع القدر ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. هذا هو الأدب الذي أدبنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أدبنا الرسول أيضا بأدب آخر بوب عليه المصنف الباب الذي يليه، قال: باب إذا اختلفتم فقوموا. قال في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، يعني لا تجعلوا مجال الاختلاف، لا تجعلوا مجال الاختلاف. اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم اجتمعتم عليه، سواء في اللفظ أو في المعنى، سواء في اللفظ أو في المعنى. فإذا اختلفتم ولم تعلموا أن هذا اختلاف سائغ لأنه اختلاف تنوع فقوموا ولا تناحر بعضكم بعض على كتاب الله. شوفوا التطبيق عملي. وللبخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال: فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا. وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب فاختلفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم الاختلاف والتنازع. ولعلكم تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد أن يبين متى هي ليلة القدر في الليالي العشر من رمضان، فرآهم مختلفين، فلما رآهم على هذا الاختلاف قال: رفع عني أن أبين ليلة القدر بسبب الاختلاف. فما ينبغي للناس أن يختلفوا، وينبغي إحسان الظن بعضنا ببعض، وينبغي أن نحرر أولا هل هذا الاختلاف سائغ أو غير سائغ، وهكذا حتى نصل إلى بر الأمان. فإن لم يتيسر ذلك نقوم ولا نجلس. فهذا الأدب الذي ذكره المصنف في هذا الباب ينبغي للمسلم أن ينتبه له ويراعيه. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: أتكذب بالكتاب؟ لما؟ لأنه يبدو أن ابن مسعود قرأ بحرف غير الحرف الذي سمعه هذا الرجل أو قرأ به هذا الرجل. فلما رد القراءة قال أبو ابن مسعود: أتكذب بالكتاب؟ ابن مسعود كانت له كلمة شديدة، يقول: إن كفر بحرف من الكتاب كفر به كله. يعني ما ينبغي لأحد أن يرد قراءة من قراءات القرآن الكريم، فإنها كلها قرآن وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو خشية لما أوسد عثمان لزيد بن ثابت أن يجمع القرآن، خشية أن ترد الأحرف الأخرى لأنها لم تكتب ضمن مصحف زيد بن ثابت اللي هو المصحف الذي اشتبنا على العرض الأخيرة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قدر 70 سورة قبل العرض الأخيرة، ويبدو أن بعضها لم يدخل بنفس القراءة في العرض الأخيرة، فخشي أن يظن أن رد هذه الأحرف أن هذه الأحرف أن يظن رد هذه الأحرف أنها مردودة، فاعترض في أول الأمر على قضية هذا الجمع بهذه الطريقة، لكن رجع مرة ثانية رضي الله عنه ووافق عثمان. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أحد القراءات العشر، نقلت عن ابن مسعود إحدى القراءات العشر مما يدل على رجوعه عن رأيه الذي رآه. لكن كلامه من أن كفرا به كفر به كله كلام صحيح، فما ينبغي للإنسان أن يرد شيء ثابت من القرآن ومن أحرفه ومن قراءاته، ومن رد شيئا منه فقد كفر. ولذلك قال: أتكذب بالكتاب؟ الباب الذي يليه باب قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فيه أن الإنسان لا يرد الحق، وهذا من الأدب مع القرآن الكريم، عليه أن يرضخ له وأن يقبل ويقول: سمعنا وأطعنا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك. يعني فلا ينزجر ولا يقول: جزاك الله خير، إن شاء الله أنا أنظر في الموضوع وأصلح نفسي أو أتراجع عن الخطأ الذي أنا وقعت فيه إن ثبت لدي أنه خطأ. قال المصنف: وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. قال: فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض عن القرآن الكريم ولا أن يعرض عن معانيه، فإنه إن أعرض عن معاني القرآن الكريم فقد داخله الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر، فإن الكبر بطل الحق، وأي حق أحق من القرآن الكريم. وقال قتادة في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال: لعله ألا يكون أنفق مالا، وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، فمن قدم على القرآن غيره فقد اختار حديث الباطل على حديث الحق، وقد تلبس بالكبر لأنه رد الحق وغمط الناس. باب ما جاء في التغني بالقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أخرجه. أقول ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي أي ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن، أي حسن الصوت يجهر بالقرآن، حسن الصوت يجهر بالقرآن. وفي الحديث عن أبي قالوا عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه أبو داود بسند جيد. والمعاني التي ذكرت في التغني بالقرآن هي التالية: المعنى الأول أن التغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن الكريم، هو تحسين الصوت بالقرآن الكريم وترفيعه. المعنى الثاني أن التغني بالقرآن هو تحزين الصوت والتخشع به، والتخشع في قراءة القرآن الكريم. المعنى الثالث أن التغني بالقرآن يعني الاستغناء بالقرآن، وهذا المعنى وارد لكن بعيد أن يكون هو المراد بالتغني، لأنه قال يجهر به وقال حسن الصوت، فيمنع أن يكون المعنى هو الاستغناء بالقرآن. المعنى الرابع أن التغني بالقرآن تلاوة القرآن على أساس قانون الألحان، قانون الألحان وقانون الغناء، وهذا معنى باطل لم يأتي عن السلف الصالح، وفيه تشبه بأهل الفسق. وقد ذم العلماء رحمهم الله من يقرأ القرآن على أساس لحون أهل الفسق وأهل الفجور، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أشار بعض أهل العلم أن التفسير الذي جاء بأن الاستغناء بمعنى أن الغناء التغني بمعنى الاستغناء، قالوا أنه يراد به حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن، يستغني بالقرآن. لكن الأحاديث تفسر بعضها بعضا وتدل أن هذا المعنى الذي ذكر أن التغني بمعنى الاستغناء غير ملائم لمناسبة لألفاظ الأحاديث وروايات الحديث ورواياته والسياق، والله أعلم. وهذا ختام هذه الدروس في شرح كتاب فضائل القرآن للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا آخر هذا الكتاب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وفيكم وعليكم، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.